بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا عليم. وصلنا في قصة لوط عليه السلام، وقصة لوط يذكرها أهل العلم بعد قصة إبراهيم، لأن لوط عليه السلام تلميذ لإبراهيم وقد تعلم منه وكان له منزلة الابن، أي لوط ابن لإبراهيم، فنبأه الله جعله نبيا في حياة إبراهيم عليه السلام، وأرسله إلى قرى سدوم من غور فلسطين. وقوم لوط اشتهروا وعرفوا بالفاحشة التي كانوا يأتون الذكران من العالمين، وهذه جمعوها مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. فدعاهم لوط عليه السلام إلى التوحيد كما هي عادة الأنبياء والرسل، ونهاهم عن هذه الفاحشة العظيمة. لكن للأسف هكذا عادة الناس، إذا جوبهوا وأتوا بما يخالف أهواءهم لا يستجيبوا للحق. وبعد دعوتهم والصبر على دعوتهم أذن الله عز وجل بإهلاكهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما أذن الله عز وجل بهلاكهم أرسل الملائكة، وهم ذاهبون في طريقهم إلى لوط مروا على إبراهيم عليه السلام، فجعل وأخبروه بأنهم أرسلوا بعذاب قوم لوط الذين كانوا يفعلون الفاحشة. فإبراهيم عليه السلام كان رحيما حليما يرحم الناس أجمعين مع كفرهم مع فجورهم مع ظلمهم، يريد أن يتسبب غاية التسبب في هدايتهم قبل أن يعذبوا. فقال هنا السعدي: فجعل إبراهيم يجادل في إهلاكهم وكان رحيما حليما، وقال: إن فيها لوطة. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله أجمعين. فقيل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فذهبت الملائكة إلى لوط عليه السلام بصورة أضياف آدميين شباب، هذا لوقوع الابتلاء والامتحان والفتنة. فساء لوط ذلك وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب، لعلمه أن قومه يحبون، نسأل الله العافية، الشباب، وتتحرك شهواتهم للرجال دون النساء. فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون أن يفعلوا الفاحشة بأضياف لوط. يعني انظروا إلى هذه الخسة يعني وهذا الفحش. فقال لهم لوط: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. واختلف أهل العلم في قول لوط هؤلاء بناتي ما معناه، ففسرها المؤلف قال القول هذا بناء على القول الأول، قال لعلمه، كان هذا هو الذي ارتضاه السعدي رحمه الله، قال لعلمه عن البنات بالظاهر بنات لوط عليه السلام، قال لعلمه أنه لا حق لهم فيهن، كأنه قال: هل تريدون بناتي؟ وهم يعلمون أنهم لا يحق لهم أن يعتدوا على بنات لوط عليه السلام، فكأنه يريد أن يعجزهم، قال: خذوا بناتي، وهو يعلم أنهم لن يأخذوا بناته. هذا هو القول الأول. قال دلل على ذلك السعدي، قال: كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، وهو لا يريد أن يفعل هذا، فقط حتى يعجزهم، ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك. قالوا على هذا التأويل، لهذا هم ماذا أجابوا على هذا التأويل الأول؟ قال: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. يعني الملائكة الذين تشكلوا بصورة رجال وشباب. قالوا على هذا، يعني على هذا التأويل، لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين، يعني هذا هو القول الثاني والاحتمال الثاني، بهؤلاء بناتي يعني زوجاتهم، يعني قال هؤلاء بناتي يعني اذهبوا إلى زوجاتكم، وهم بمنزلة البنات لوط عليه السلام، لأن النبي أب لأمته، هذا قاله بعض المفسرين. قال هذا التأويل يمنعه أمران. الأول قوله هؤلاء بناتي يشير إليهن إشارة الحاضر، وزوجات هؤلاء لم يأتوا معهم، لكن بنات لوط كانوا معه. قال الأمر الثاني الذي يمنع هذا التأويل الذي قاله بعض المفسرين، قال هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له، لا يعلم أن يذكر عن الزوجات أنهم بنات لوط عليه السلام. الأمر الثالث هو أيضا ذكرهم وإن كان لم ينص عليه، قال وأيضا النبي إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين به لا للكفار. هم قالوا منزلة الأب، هذه منزلة الأب للمؤمنين ولكن ليس للكفار من أمته. قال والمحذور الذي توهموه، يعني هم قالوا، يعني لماذا هم قالوا بهذا القول بعض المفسرين؟ قالوا لأنه يلزم أن عليه أمور لا تليق بالنبي، أن يعرض بناته للناس أن يزنوا بهن، فكيف؟ قال والمحذور الذي توهموه، الآن يرد على هذا المحذور، قال والمحذور الذي توهموه يزول بما ذكرنا، وأنه يعلم أنه لا حق لهم فيهن، وإنما يريد مدافعتهم بكل طريق. يعني هو قاله من باب إحراجهم، من باب إحراجهم، أنه يعلم أنه لا يحق لهم ذلك، والله تعالى أعلم. قال فاشتد الأمر بلوط وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لدافعتكم. فلما رآهم جازمين على مرادهم الخبيث قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يعني اتقوا الله، هؤلاء أضياف عندي، تريدون أن تفعلوا بعهم الفاحشة رغما عني ورغما عنهم؟ هذا الطغيان وهذا التجبر وهذا الكبر وهذه خسة، يعني العقل لا يدعو إلى ذلك، ولا المروءة ولا الأخلاق ولا الأديان ولا الأعراف ولا الفطرة البشرية، لكن نسأل الله العافية. نكسوا، قال كما نكس إخوانهم اليوم من بعض من ينادي بهذه المنادات. قال فحينئذ أخبرته الملائكة بأمرهم وأنهم أرسلوا لإهلاكهم، فصدم جبريل أو غيره من الملائكة الذين يعالجون الباب، أتوا ويضربون الباب ليدخلوا على لوط ليأخذوا الأضياف الذين هم الملائكة ولا يعلموا أنهم ملائكة. قال فضربهم جبريل أو أحد الملائكة فطمس على أعينهم، صلى الله عليه، فكان هذا عذابا معجلا وأنموذجا لمن باشروا مراودة لوط على أضيافه. فهؤلاء فعل بهم هذا، وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأول الليل بأهله ويلح في السير حتى يخلف ديارهم وينجو من معرة العذاب، فخرج بهم، فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم وقلب الله عليهم ديارهم، فجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذا العذاب ليس خاصا بقوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين؟ قال السعدي الذين يعملون عملهم ببعيد. هذا ملخص لهذه القصة، فيها فوائد ذكر المؤلف 4 فوائد. الفائدة الأولى حرمة كل الفوائد التي مر نظائرها بقصص الأنبياء هي موجودة هنا، فلا نعيد، كأهمية التوحيد والأنبياء كلهم أرسلوا بالتوحيد وخلق الأنبياء وتقوى الأنبياء إلى آخره، لكن هنا فوائد جديدة. قال أن الفاحشة، أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، وأنها توجب العقاب الشديد، وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح، فاستحسن ما كان قبيحا ونفر من الطيب، وذلك دليل عن انحراف الأخلاق. فهذا من أخس ما يكون، أن تقلب الفطرة التي جعل الله عز وجل فيها أن الرجال يميلون للنساء وأن النساء يميلون للرجال، فيكون الرجل يميل للرجل والمرأة تميل للمرأة، فهذا من أخس الأمور. وهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قال جواز في هذه القصة فيها وفي قصة إبراهيم جواز التعريض، بعكس التصريح. أين في قصة إبراهيم الذي تقدمت؟ قال لما قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، هذا فيه تعريض. وهنا قصتنا اليوم قال وأما في قصة لوط لما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. طيب ما المقصود بالتعريض؟ هو عرفه قال والتعريض يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. كيف؟ قال أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمر من الأمور التي لا بأس بها، ويوهم السامع والرائي أمرا آخر ليستجلب منفعة أو يدفع مضرة. يعني على كما قيل إياك أعني واسمعي يا جارة. فهذا جائز أن يعرض الإنسان، قل هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وهو يعلم أنهم لن يأخذوا بناته أو هو لن يسلم بناته لهم، فنظر نظرة في النجوم لما قال اسألوهم إن كانوا ينطقون. من فعل هذا؟ قال فعله كبيرهم. هذا كل تعريض بهم وبسخافتهم وبما تحتمله ما يحتمله السياق من ذلك. الفائدة الثالثة قال من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله، وذلك بأن ينصر المظلومين ويفرج كرب عن المكروبين. من أين أخذت هذه؟ قال لما قال لوط عليه السلام أليس منكم رجل رشيد، لما راودوه عن أضيافه، فمما يدل أن الرشيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدفع الشر والبغي، فهذا من لوازم الرشد. الفائدة الرابعة قال الحث على السعي في الأعوان أو الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر. يعني هذه فيها أهمية تحصيل الأعوان على الخير ولو كان هؤلاء الأعوان من الأشراف أو الكفار أو الفجار. عجيب. لهذا قال السعدي ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر فإن الله يؤيد الحق بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله. أين مأخوذة من قصة لوط؟ قال لما قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وأيضا لما قال أليس منكم رجل رشيد، يعني يعاونني على دفع هؤلاء. وهذا كذلك ذكر ابن القيم بمفاد هذه الفائدة في زاد المعاد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت حلف الفضول، لو دعيت له في الإسلام لأجبت، مع أن هذا الحلف الذي أقامه الكفار، لكن في نصرة المظلوم. فأن تتعاون حتى مع الكافر لنصرة المظلوم أمر مطلوب. قال وأكثر الأنبياء يبعثون في أشراف قومهم ويحصل لهم من تأييد الحق وقمع الباطل. لهذا قال قوم شعيب ولولا رهطك جماعتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمي بأبي طالب وكان يدافع عنه وهو كافر، وكان أهل النبي صلى الله عليه وسلم يمنعونه من أذى قريش حتى تسلط الكفار عليه بعد موت أبي طالب. لهذا ذهب إلى الطائف ثم ذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصة شعيب، والله عز وجل أرسل شعيب لأهل مدين وكانوا مع شركهم عندهم الظلم الاقتصادي، الظلم في التجارة، الظلم في البخس في المكيال والميزان والغش في المعاملات، فدعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالعدل في المعاملات التجارية، فهم لم يقبلوا ذلك وقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هذا التوحيد، هم كانوا على الشرك، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هم هنا هذه فيها نص على أنهم يريدون الحرية المطلقة في التعامل الاقتصادي، نفعل في أموالنا ما نشاء، حتى ذكر في كتب التفسير أن بعضهم كان يتلف أمواله، عند مال يذهب ويتلفه، فينهى شعيب قال أنا حر في مالي، أنا أفعل في مالي ما أشاء. لا، من قال؟ هذا المال ملك الله سبحانه وتعالى، هذا ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تفعل ما يغضب الله عز وجل في مالك ولا في نفسك ولا في أهلك ولا في ولدك ولا في بلدتك، أنت عبد الله سبحانه وتعالى وحر بالمباح الذي أباحه الله عز وجل لك. فقال لهم وكان السلف يسمون شعيب خطيب الأنبياء من فصاحته ومن جمال محاورته لقومه. فتأمل هذا ونحن نقرأ الآيات. فقال شعيب عليه السلام: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، يعني أنا غني عندي من الأموال، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أريد أن أفعل الأمور التي نهيتكم عنه، بل أنا أول الممتثلين لما أقول لكم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أنا أريد الإصلاح، أريد الخير لي ولكم، أريد العدل، أريد عدم الظلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم خوفهم بعاقبة هذا الظلم فقال: ولا يجرمنكم شقاقي، أي تريدون المجادلة والشقاق واللجاج، ولا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملنكم شقاقي، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم بعيد. كل هؤلاء أنتم سمعتم بهم وتواترت بكم الأخبار، تواترت لكم الأخبار بعذابهم، كيف تفعلون كما فعلوا من الشرك ومن الظلم؟ ثم عرض عليهم التوبة، قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. انظر كل هذه، يعني نستطيع أن نقف عندها ونستخرج فوائد كثيرة، لكن ما بما يقتضي المقام بما ذكره السعدي. فماذا أجابوا؟ كل هذا الكلام واضح ولا مواضح؟ الكلام شعيب عليه السلام واضح، كلام حقي وافق العقل. ماذا نتيجة التكبر؟ قالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول، مو فاهمين كلامك، مو واضح، ما نفهم. إذا أراد الإنسان لا يفهم، لا يفهم، يغلق عقله، ما نفقه. طيب لماذا لا تفقهون؟ هل لعي؟ لا، هو خطيب الأنبياء. هل الكلام صعب؟ ليس صعبا. ما نفقه كثيرا مما تقول، عناد وبغض. ثم ماذا قالوا؟ وإنا لنراك فينا ضعيفة. طيب إيش علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة ضعفي بكلامي؟ هل هو حق أم باطل؟ وإنا لنراك فينا ضعيفة، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. انظر، يعني مثل هذه العبارات تدل على أن صاحب هذه العبارات لا يريد الحق، يهدد ويتوعد. فرد عليهم، لم يخف منهم، كان الأنبياء من أشجع الناس. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ ماذا تقولون أنتم؟ هل تفقهون ما تقولون؟ أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط. انظر، في البداية قال إن ربي رحيم ودود، استغفروا كذا، هنا قال إن ربي بما تعملون محيط، يقدر عليكم وعلى، يعني رد على هذه، يرد على هذه، على جهالتكم هذه. ثم لما رأى عتوهم قال: ويا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا كل ما بدا لكم، اعملوا على قوتكم وبحسبكم، على المكانة التي تستطيعونها، إني عامل. انظر، هددهم الآن: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. ستعلمون من هو الكاذب، تذكرون أني أنا أكذب على الله، ستعلمون من هو الكاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. انظر، لابد من الجانب بين الترغيب والترهيب. ولما جاء أمرنا جينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، أي شعيب ومن معه. والسلف ذكروا مفاز ما ذكر هنا الشيخ السعدي بتفصيل العذاب الذي أتى لقوم شعيب. قال السعدي، وهذا فيه آثار عن السلف، قال: فأرسل الله عليهم حرا أخذ بأنفاسهم، هذا الأول، حتى كادوا يختنقون من شدته. الثاني: ثم في أثناء ذلك أرسل سحابة باردة فأظلتهم فتنادوا إلى ظلها غير الظليل. قالوا: جعلوا يوجد سحابة، فلما اجتمعوا فيها التهبت عليهم نارا فأحرقتهم، نسأل الله العافية، فأصبحوا خامدين معذبين مذمومين ملعونين في جميع الأوقات. اللهم اغفر لنا وارحمنا ونجينا من القوم الظالمين. في هذه القصة فوائد عديدة ذكر منها المؤلف رحمه الله تعالى ثماني فوائد. الأولى أن بخس المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم من أعظم الجرائم والظلم والمعاصي، والظلم يكون بالأموال كما يكون في الأنفس كما يكون في الأعراض. فالظلم التجاري من احتكار، من ربا، من بخس لأموال الناس، من عدم إعطائهم ما يستحقون من أموالهم، هذا مؤذن بالعذاب نسأل الله العافية. الفائدة الثانية قال أن المعصية الواقعة مع لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم، يعني المعصية مع عدم الداعي أعظم من المعصية مع الداعي. كيف يعني؟ يعني هو قال الله قال إني أراكم بخير عن قوم شعيب، أنتم بغنى، فما الداعي أن تبخسوا الناس حقوقهم؟ هذا يكون أعظم من المحتاج الذي يبخس الناس حقوقهم وإن كان كلا الفعلين محرم، مثل ما أتى عندنا في عن النبي صلى الله عليه وسلم أشيمط زاني، رجل كبير بالسن لا يشتهي النساء يزني، هذا أعظم من الشاب الزاني. وكذلك عائل مستكبر، فقير ما عنده ما عنده شيء مستكبر، أعظم من هذا الغني المستكبر، لأن لا يوجد داعي أن تتكبر، أنت فقير مسكين، هذا أقبح وأجرم. الثالث السرقة ممن ليس بمحتاج، أعظم من السارق المحتاج، وهذه قاعدة مع جميع المعاصي. الفائدة الثالثة قال بقية الله خير لكم، قال هذه فيها الحث على الرضا بما أعطى الله، يعني بعبارة أخرى فيها الحث على القناعة، وكما قيل القناعة كنز لا يفنى. تريد أن تكون غني؟ كن قنوعا، فالغني هو القنوع ولو ما عنده إلا كسرة خبز، ومن عنده مليار مليار وهو جشع فهو فقير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الأموال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، هذا غني النفس مقتنع بما عنده. لهذا قال سفيان الثوري إن استطعت أن تدمن الماء والملح فلن يستعبدك أحد، أو كما قال بنحو هذه العبارة. الآن ما الذي يعني يتعب الناس؟ عدم القناعة، لا يطبق القاعدة الذهبية من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو، انظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. دائما الناس إلا من رحم الله ينظرون لمن هو أعلى منهم، معاش 1000 دينار ينظر لمن معاش 1500، معاش 2000 ظن أنه يكتفي لا ينظر ل2500، معاش 2500 ينظر ل3000 إلى آخره، إلى ما لا نهاية. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادي من ذهب، ماذا قال؟ لو كان لي غيره. هو يظن يعني إذا كان عنده وإذا كان عنده واديا من ذهب اكتفى، لن يكتفي. فأنت عود نفسك على القناعة من الدنيا تكون غنيا، واجتهد في تحصيل ما استطعت من تحصل، لكن كن راضيا بما عندك أيا ما كان عندك، حامدا لله عز وجل شاكرا عليه. لهذا قال شعيب عليه السلام بقية الله، ما يبقيه الله لك من رزق، بقية الله خير لكم، خير من المال الكثير الخبيث. طيب الفائدة الرابعة قال فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات. لما أنكروا على شعيب لما قال له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، وقال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإتيان بالصلاة على قدر ما تأتي بها على المقصود الشرعي بالصلوات الخمس في المساجد في أوقاتها في خشوعها في الأذكار التي بعدها، تجد أن هذه الصلاة تدفع الفحشاء والمنكر، وإن وقعت في فحشاء ومنكر هذه الصلاة تتسبب في مغفرة هذه الفحشاء والمنكر، أو تدعوك للتوبة، أو إن الحسنات يذهبن السيئات، وقبل هذه الكلمة إن أو هذه القاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات، ما قبلها؟ لا قبلها مو بعدها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فمن أعظم ما يذهب السيئات الصلوات. طيب الفائدة الخامسة ما يتعلق بما ابتلي به كثير من الناس اليوم بمسألة الحريات. قال أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته وفي معاملاته المالية داخل تحت حجر الشريعة، ومن زعم أنه في ماله حر له أن يفعل ما يشاء من المعاملات الطيبة والخبيثة لا فرق بينه وبين الكافر. فالمؤمن حر وليس بعبد للبشر، عبد لله سبحانه وتعالى، لكن حر فيما أباح الله له، وعبد يستجيب لله سبحانه وتعالى في كل ما يحبه الله عز وجل وينتهي عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. أما الكفار قوم شعيب ومن سار بدربهم أو نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أموالي وأنا حر فيها، قطعها أصرفها في الحلال في الحرام، أنتم لستم لكم علاقة بي، هذا خطأ. بل الإنسان لابد أن يكون له قيد، لابد أن يكون له قيد، والحرية المطلقة مفسدة مطلقة، لابد أن تقيد. وحتى البشر حتى من ينادون بالحريات المطلقة لا يبيح بناء على هذا أن نقيد حريتهم بالشرع. طيب كيف أن تنادون بالحرية؟ طيب أنا حر أن يقيدك في بالشرع؟ يقول لا، لابد أن الحرية أن لا تقيد بهذا القيد. إذا ماذا تقيد؟ تقيد بأمور أخرى، إما بما تمليه عليه أهواؤهم من عدم الاعتداء على حريات الآخرين، أو بما الأنظمة التي عندهم أو قوانينهم أو إلى آخره. نحن أهم ما تقيد به الحريات رضا الله سبحانه وتعالى، ما يتفق مع مراد الله سبحانه وتعالى. طيب الفائدة السادسة قال أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس، يعني أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس، وهذا يعني هذا السياق لا أدري فيه ربما سقط فيه شيء، أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس، كأن العبارة فيها شيء، لقوله أنه إذا أمرهم بشيء يكون أول الفاعلين وإذا نهاهم عن شيء يكون أول التاركين. هو واضح أن أهمية العمل بما يدعو إليه الداعية هذا، لكن السياق لا أدري قد يكون فيه سقط فيه شيء من النساخ الله أعلم. لكن هنا من أهم الأمور التي يقبل الناس قولك فيها وأن يقتنعوا بدعوتك أن تكون أنت أول الممتثلين. فإذا أتاك طبيب يقولك لا ما ينفع أن تأكل أكل غير صحي، ثم تراه أكله غير صحي أو أن هو أن يدخن الدخان وغيرها، لا تقتنع بنصيحته. أو أن الداعية يأتي يأمر بالصلاة وهو لا يصلي، يأتي يأمر بالبر وهو لا يبر، يعني هذا يضعف قبول الناس له. وإن كان لا يشترط للآمر المعروف والنهي عن المنكر أن يفعل كل المعروف الذي يأمر به أو أن يترك كل المنكر الذي ينهى عنه، وإن كان هذا مطلوب منه، لكن إن قصر في بعض الشيء لا يدعو هذا إلى التقصير في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الفائدة السابعة قال أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح ونهوا عن الشرور والفساد، فهذا هو المقصد الأعظم، الأنبياء جميعا ولبعثة الإسلام، وهذا هو المقصد الأساسي للقرآن، الصلاح والإصلاح العقدي أول شيء، ثم النفسي، ثم المجتمعي، ثم الدنيوي والأخروي، وجميع أنواع الإصلاح. لهذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات. وعلى العبد أمران، الأمر الأول أن يجتهد في فعل الصلاح والإصلاح، يجتهد يتعلم ما هو الصلاح والإصلاح، ما هو الفساد والإفساد، ثم يسعى به. ولا تظنون الإصلاح والصلاح هو خاص بالسياسيين أو خاص بمن عنده جاه أو خاص بفئات معينة، بل كلنا نحن مطلوبون، مطلوب منا أن نسعى بالصلاح والإصلاح، أول ما نسعى بأنفسنا بصلاحها، لن يصلح غيره من كان فاسدا هو، لن يصلح أهل الناس إن لم يصلح أهله، لن يصلح الآخرين إن لم يصلح نفسه. فهذا الأول. الثاني أن يستمد العون من ربه على ذلك. لهذا قال شعيب هنا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا الأول. الثاني: وما توفيقي إلا بالله. لابد أن يستمد العون من الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثامنة قال: أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين بضد أقوالهم وأفعالهم. هذا ما يبين لك أهمية الأخلاق العالية الكبيرة العظيمة لمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لن يستطيع سيء الخلق أن يدعو إلى الله، سيكون دعوته وبالا عليه. لهذا كان الأنبياء على أكمل ما يكون من الأخلاق. وهذا شعيب ذكرنا شيئا من هذه الأخلاق التي كان يتصف بها. والمعين على الأخلاق العالية أن يعلم الإنسان أنه إذا حصل الأخلاق العالية فقد ظفر بشيء من أعظم الأشياء التي يحصل عليها البشر. الأمر الثاني أن من اتصف بالأخلاق العالية له مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن يعلم كيف يتخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس، أن الناس طبعوا على أخلاق متفاوتة وكثيرة، كل واحد مخلوق من طينة معينة كما يقال، إزالتها وقلعها من أصعب الأمور، بل قد يكون إزالة جبل أصعب من إزالة بعض طباع الناس. لهذا معرفتك بطباع الناس وأنها متفاوتة ومختلفة والناس كما قيل أجناس يجعلك أن تتقبل وأن تعفو وأن تصفح، وأن كما مرت معنا الآية الجامعة في الخلق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكذلك من الأمور التي ذكرها المؤلف الطرق الكثيرة التي وردت في قصة شعيب عليه السلام في الدعوة. قال: إن هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل، ومنهم شعيب عليه السلام. وذكر المؤلف 10 طرق بهاتين الفقرتين، أنا أعددها لك. الأولى قال: أن يذكروا بالنعم إجمالا الناس، هم الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو الذي امتن عليكم، هو الذي كذا، والنعم العامة من أعظم ما يكون، ولا يكاد الناس أن يشكروا الله عز وجل على النعم العامة. مثل إيش؟ هواء، هواء الذي نحن الآن نستنشقه أو نستنشقه من أعظم النعم، من غيره ربما نهلك، لكن هل شكرت الله على هذه النعمة؟ النوم، أنك تستطيع أن تنام، هذا من أعظم النعم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أحيانا أول ما يستيقظ، نعمة. فالنعم العامة يحتاج الناس أن يذكروا بها، وتحتاج أنت أن تذكر نفسك. الأمر الثاني أن تذكر لهم تفاصيل النعم، وهذه لا تعد ولا تحصى. الأمر الثالث أن يذكر ما في مذاهبهم من الزيغ والفساد. الأمر الرابع أن يذكروا بما بين أيديهم وما خلفهم من أيام الله، أي التاريخ، كيف عذب من عذب وكيف نجا من نجا. الخامس أن يذكروا بثمرات الإيمان بالله عز وجل والتوحيد والحق، وكيف له ثمرات في الدنيا والآخرة. السادس يحتاج من طرق الدعوة أن يبذل إليهم الإحسان، وأن يكون على أعلى ما يكون الأخلاق العالية. السابع أن يصبر على أذاهم. الثامن أن يلين الكلام معهم. والتاسع أن يكون حكيما في التعامل معهم. والعاشر أن يكون عنده فقه الأولويات، ويبدأ بالأهم فالمهم. وهذا تفاصيل هذا تجده في قصص الأنبياء، وتجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف قصة موسى وهارون، وسار بذكر القصة بإجمال شديد، وقال قد قص الله عز وجل قصة موسى وهارون في القرآن، وكثير من الناس يعرفون قصة موسى وهارون لما ولد ولما ذهب في التابوت إلى فرعون وكيف دعا الله عز وجل وكيف دعا فرعون وكيف كذا، وأجملها بهذه الصفحة والنصف تقرؤونها، وهي معلومة معروفة من ولادة موسى عليه السلام ومن تسلط فرعون، وأنه وقع بيد آل فرعون، وأن امرأة فرعون قالوا لا تقتلوه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا، وكيف أم موسى فزعت من ذلك، ولم يفصل السعدي رحمه الله أكثر من ذلك، وقال في نهاية هذا قراءة هذه القصة كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها، والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر، ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير ننبه على بعضها. وساق من الفوائد الكثيرة، ربما أكثر قصة استخرج منها فوائد، ذكر ما يقارب قريب من 40 فائدة من هذه القصة، نمر عليها سريعا هذه الفوائد. قال الأول لطف الله بأوليائه لا تدركه العقول، فكيف الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، وهذا إلهام لأم موسى كانت امرأة صالحة وليست نبية، وهذا الوحي بمعنى الإلهام، وهذه نعمة وكرامة من الله عز وجل لأم موسى، فأنت إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك أغدق عليك بالنعم ومن الخيرات ما لا يخطر لك على بال ولا يدور في خيال. الفائدة الثانية أن الفوائد الكثيرة الموجودة في قصة موسى أعظم من ينتفع بها المؤمنون، لهذا قال الله عز وجل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون كما قال الله عز وجل عن القرآن هدى للمتقين، لأنهم أعظم من ينتفع بالآيات والعبر. الفائدة الثالثة قال إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة، الله عز وجل لا يعجل بعجلة خلقه سبحانه وتعالى، فانظر كيف الله عز وجل يعني في قصة موسى وكيف بالتابوت وكيف أخذه آل فرعون وكيف هم الذين ربوه وهم الذين اعتنوا به ثم هو الذي دعاهم، يعني أمور، والتأمل بقصة موسى تجد العجب. الفائدة الرابعة قال أن الأمة المستضعفة لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل، وكأنه هنا المؤلف لما تكلم عن هذه الفائدة يستحضر حال أمة الإسلام، وإن كان يتكلم عن أمة بني إسرائيل في زمن موسى، قال لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل والسعي عن الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون، فهم كانوا ماذا يقول فرعون فاستخف قومه فأطاعوا، هذه المشكلة، لا بد من مقاومة، لا بد من عمل، لا بد من ترك كسل، لا بد من مطالبة بالحقوق الدينية، لا بد من مطالبة بالحقوق الدنيوية والصبر على ذلك والمدافعة، وهذه سنة الله في خلقه. الفائدة الخامسة قال أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها، فكثير من الأمم الذي تراها ضعيفة مظلومة مسكينة لها تسبب في ذلك بأن لا تجاهد، لا تترك الكسل، لا تطالب، لا تتحرك. الفائدة السادسة كما كان بني إسرائيل مع فرعون. قال الفائدة السادسة أن الخوف الطبيعي لا ينافي الإيمان ولا يزيله كما أتى الخوف لأم موسى لا تخافي ولا تحزني، وكما أتى الخوف لموسى عليه السلام في القصة فأوجس في نفسه خيفة موسى إني أخاف لما خاف من فرعون، طيب فهذا الخوف طبيعي لا بأس به. الفائدة السابعة أن الإيمان يزيد وينقص، لهذا قال الله عز وجل ولتكون من المؤمنين، والمراد به زيادة الإيمان. الفائدة الثامنة أن من أعظم نعم الله تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف، هذه من النعم أن الله عز وجل يثبت قلبك في حالة الاضطراب، كما ثبت الله عز وجل قلب أم موسى. تخيل أنت امرأة تلقي رضيعها في نهر وتربطه بحبل، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى يثبت من شاء من عباده. الفائدة التاسعة، قال أن العبد إذا عرف أن القضاء والقدر حق لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فلا بد حتى مع الإيمان بالقضاء والقدر لا بد من التسبب وفعل كل الأسباب التي تؤدي إلى المسببات. فهنا الله عز وجل وعد أم موسى أن يرد موسى إليها، لكن ما جلست، ماذا فعلت؟ قالت لأخته قصيه، فعلت الأسباب وأرسلت خلفه، وهكذا نحن. الفائدة العاشرة، جواز خروج المرأة لحوائجها، لأن هذه الأخت موسى خرجت وتكلمت مع الرجال، لهذا قال جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال، إذا انتفى المحذور، كما صنعت أخت موسى وابنتا صاحب مدين. لما رأى موسى عليه السلام امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا. فهنا كلمهم، فما يدل على جواز كلام المرأة وجواز أن المرأة تكلم الرجل الأجنبي إذا كان هناك حاجة، وأمن المحذور بهذين القيدين في حاجة للكلام. الأمر الثاني، لا يوجد فتنة، لا يوجد محذور، لا يوجد يعني خوف. الفائدة 11، قال جواز أخذ الأجرة على الرضاعة، وعلى قال على الكفالة، يقصد على الرعاية، لأن كما فعلت أم موسى فإن شر من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه. ذكر في التفسير أن فرعون أعطى أم موسى على الرضاعة دينار أو أموال معينة فأخذته، فهنا ترضع ولدها، سبحان الله، شوف تقدير الله عز وجل، مع دفع أموال لها من عدوها وعدو ولدها. فهذا يجوز أخذ الأجرة على الرضاعة وعلى الرعاية. الفائدة 12، قال أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى لما قتل القبطي فوكزه موسى فقضى عليه ذنب، استغفر الله منه وتاب موسى عليه السلام. الفائدة 13، أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح، حتى إلا بالحالات التي استثنيت من جواز القتل، فهذا من الفساد في الأرض القتل. الفائدة 14، أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له ليس من النميمة. لما أتى هذا الرجل وقال إن الملأ يأتمرون بك فاخرج، فهنا ذكر خطة آل موسى له، فهذا لو أنا أتي أقول لمشعل دربة لفترى سيفعل بك كذا وكذا، ليس من النميمة، هذا على وجه النصيحة. النميمة هو أن أقصد بنقل الكلام الإفساد بين الناس، أما أن تقصد أن تنقل الكلام للنصح للتحذير، هذا ليس من النميمة المذمومة. قال الفائدة 15، إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلكة. يعني خلاصة هذا جواز الفرار من الظلم، جواز الفرار من الظلم. كيف؟ موسى لما سمع أن الملأ يتمرون به ماذا فعل؟ هرب وسافر وتوجه إلى تلقاء مدين، وهذا يدل على أنت إذا حكم عليك بحكم ظالم وأردت أن تفر، أو أنت خشيت من مظلمة وأردت أن تهرب، هذا لا بأس به، وفعله موسى عليه السلام. الفائدة 16، قال إذا كان لابد من ارتكاب أحد مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر، فارتكاب أخف الضررين هذا فعل بالأمم السابقة، ونحن كذلك في الأمة الإسلامية نفعل أخف الضررين إذا اضطررنا إلى فعل أحد الضررين. قال فإن موسى لما دار الأمر، هذا الاحتمال الأول، بين بقائه في مصر ولكن يقتل، أو أن يذهب إلى بلدان بعيدة لا يعرف الطريق وليس معه دليل، اختار لكن يرجو السلامة، اختار الثاني، وإن كان كلاهما ضرر، أن يتغرب الإنسان عن بلده ضرر، ضرر، أن لا يدري ماذا يتعرض له إذا ضرر، لكن يجلس في بلده وأن يقتل ضرر أكبر، ففعل أخف الضررين. الفائدة 17، قال فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أمر أن يستهدي ربه. هنا فائدة جميلة، يعني خلاصة ما ذكر هنا المؤلف أن المفتي أو طالب العلم إذا احتاج أن يعمل بمسألة ولا يعرف ما هو الراجح، أو أن يفتي في مسألة ولم يترجح له أحد القولين، ماذا يفعل؟ قال أن يدعو الله عز وجل أن يلهمه الصواب. إن هذا من قصة موسى، قال لما قال موسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري ما هو الطريق المعين إليها، ماذا قال؟ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. دعا الله عز وجل، فأنت إذا ما ترجح لك شيء ادعو الله عز وجل أن يفتح عليك وأن يفتح على قلبك ليهديك إلى الصواب وإلى القول الأقرب أو الأرجح. الفائدة الثامنة عشرة، قال أن الرحمة والإحسان على الخلق من أخلاق الأنبياء. أنا أقرأ باختصار، أنا ما أقرأ بالترتيب الذي قرأ، أنا أخطط قبل وأعطيكم الخلاصة، لكن هو ما أقوله هو خلاصة ما ذكر المؤلف، فربما أنكم تتبع معي تراني يعني أقفز من سطر إلى سطر حتى أعطيك خلاصة ما ذكره هو. أنت الكلام يعني أرجو أن لا أفوت منه شيء. فقال أن الرحمة والإحسان إلى الخلق من أخلاق الأنبياء، وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية، وخصوصا إعانة العاجز لما ساعد المرأتين كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين. فإذا من الأخلاق أن تساعد الناس، عرفت أو لم تعرف، النساء والرجال، الكبار والصغار، فهذا من أخلاق الأنبياء، وهذا يدل على رحمة في القلب يا أخواني. مساعدة الناس تدل على الرحمة، وعدم المبالاة بمساعدة الناس يدل على قسوة في القلب. الفائدة التاسعة عشرة، قال أن الله كما يحب من الداعين أن يتوسلوا إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أو منهم أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره. يعني كما أن الله عز وجل يحب أن تسأله بأسمائه الحسنى بنعمه عليك السالفة حتى ينعم عليك بنعم متقدمة، كذلك الله عز وجل من أنواع التوسل إليه أن تتوسل إليه بضعفك ومسكنتك وإظهار الذل له. هذا من أين مأخوذ؟ لما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى خيرك يا رب، أنا محتاج إلى هذا الخير. فإظهار الضعف والذل لله سبحانه وتعالى من التوسل المحمود. قال لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد. الفائدة العشرون، قال أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الصالحين. أين هذه مأخوذة؟ والد المرأتين، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجزاء الإحسان بالإحسان هذا من دأب الصالحين، وجزاء الإحسان من بالسيئة من دأب الفاسدين. الفائدة الحادية والعشرون، قال أن العبد إذا عمل لله خالصا ثم حصل له مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه. فموسى عليه السلام سقى للمرأتين لله عز وجل، لكن لما أتى المرأتان للمجازات وجازاه أبوهم ما رد ذلك ولا يلام على ذلك ولم يستشرف على ذلك. فالمكافأة إذا أعطيتها من غير استشراف ومن غير طلب وأنت فعلك الله عز وجل لا بأس بذلك. الفائدة الثانية والعشرون، قال جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى، وأن مرد ذلك إلى العرف كما قال الله عز وجل عن صاحب مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. فهذا فيه جواز الإجارة أن يكون أجيرا عندهم، وأن جواز أن يكون المكافأة على هذه الإجارة البضع الزوجة. قال وأنه يجوز الإنسان يخطب الرجل ابنته كذلك. الفائدة الثالثة، هو الأب هو الذي خطب لابنته موسى عليه السلام، وهذا لا بأس به ولا تثريب فيه، وهذا فعل كذلك حتى عندنا في الدين الإسلامي في السنة. قال الفائدة الثالثة والعشرون، قال إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. فمن أهم الصفات الإجارة لأي وظيفة من الوظائف القوة والأمانة. فعلى قدر القوة بحسب ما يتطلب هذه الوظيفة العلمية العملية القوة أيا كانت، والأمانة الذي يعارض الذي يوازي الديانة والأمانة وعدم الخيانة، هذا من أهم ما يكون. قال تم إذا حصل هاتان الصفتان، قال تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. الفائدة 24، قال من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك، سواء خادم أجير زوجة ولد معامل، كما قال صاحب مدين وما أريد أن أشق عليك. انظر إلى الخلق، لا يريد المشقة، وما أكثر مشقتنا للخدم والسواق والموظفين ذي تحت أيدينا، فعلينا أن كلما زدنا من عدم مشقتهم فهو أفضل. قال وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. الفائدة الثانية تذكرها ضمنا، جواز وصف النفس للغير، أن توصف نفسك للغير لترغبه أن يعمل معك. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فيجوز أن تقول أنا في عندي كذا وكذا من وصف النفس. قال وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه بحسن المعاملة، بشرط أن يكون صادقا في ذلك. الفائدة 25، قال جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد. فهنا ما جعلوا شهود ولم تذكر كتابة، بل ماذا اكتفوا به؟ والله على ما نقول وكيل. فإذا هذا أمر جائز. الفائدة 26، قال أن موسى عليه السلام خلاصة ما ذكر أيد بمعجزات وبينات كثيرة، منها انقلاب العصا إلى حية، وأن حيه أن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء، ومن عصمة الله وحمايته من لموسى من فرعون وملئه، ومنها انفلاق البحر لما ضربه بالعصا. فهذه أربع، ويوجد أكثر من هذا، فهذه آيات الله عز وجل يؤيد بها الأنبياء. الفائدة 27، أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخرقه الله من الآيات ومن تغيير الأسباب هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله وعلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى. وثم ذكر أن سنن الله عز وجل والأسباب والمسببات في هذا الكون تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن الأصل فيها أن جميع أن الغالب على أن الأسباب تؤدي إلى المسببات، وأن من جد وجد ومن زرع حصد، وأن كل هذا الكون أو أغلب هذا الكون مربوط بأسباب ومسببات. القسم الثاني ما يحدثه الله من عليكم السلام من معجزات ومن كرامات لأولياء، هذه تكون ليس بفعل بشر، هذا بفعل الله عز وجل خالق البشر، قد يغير نظام الكون لنبي من أنبياء الذي يكون بالآيات والمعجزات، وقد يغير نظام الله عز وجل الكون بما يحدثه الله عز وجل من كرامات للأولياء، وهذا ليس بغريب على الله عز وجل، هو الله عز وجل كما نحن، ولا نعلم حقيقة هذه المعجزات وحقيقة هذه الكرامات على وجه الكن والمعرفة، كما لا نعرف عليكم سام صفات الجنة والنار على وجه الحقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى حقيقة أسمائه وصفاته كيفيتها كذلك مثل هذا. وأطال المؤلف هذا لما يحدث من الملحدين والتشكيك في هذا، ولبعض العلماء المعاصرين الذين أولوا المعجزات والبينات ببعض القوانين الكونية وبعض هذا، فلهذا رد عليهم بكلام مفيد تقرؤونه. الفائدة 28، أن الإمامة والقيادة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. ففرعون قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، قائد لكن في الشر، وقد يكون قائد في الخير كما قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. كذلك من فوائد هذه القصة، الفائدة 29، قال صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بكل هذه التفاصيل هو لم يتعلم، من أين أتى بكل هذه القصص إلا من الوحي، وهذا دليل عقلي على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة 30، قال ما قاله بعض أهل العلم من استحباب اتخاذ العصا، وأنا فرحت لما قرأت هذه الآية لما مضطر أن أخذ العصا. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا يتوكل عليها وأهش بها على غنمي. وفيها قال رحمة للبهائم وإحسان إليها بإزالة الضرر عنها. فبعض أهل العلم قال مستحب أن يأخذ الإنسان العصا، لكن هذه يعني الله أعلم تحتاج إلى دراسة. الفائدة 31 قال واقم الصلاة لذكر، يعني المقصود بالصلاة هي إقامة الذكر، فعلى قدر الصلاة الحقيقية يكون الخشية من الله والتذكر. وكذلك ذكر من الفوائد إحسان موسى على إلى أخيه هارون، وأن الفصاحة والبيان ما يعين على التعليم مطلوب، وأن ينبغي مخاطبة الكبراء والملوك بالكلام الرقيق، وأن من كان مع الله عز وجل كان الله معه، وأن أسباب العذاب منحصرة بالكذب والتولي، وأن أسباب المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا هي أربعة شروط، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، والحمد لله رب العالمين. وأنا أدعوكم لقراءة هذه الفوائد فإن فيها منفعة، وقد نكون اختصرنا اختصارا كبيرا، والحمد لله رب العالمين.